بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ خالد الشايع بعنوان مسؤولية المرأة. الحديث عن مسؤولية المرأة حديث ذو شجون ويكتسب أهمية بالغة للنظر إلى الدور العظيم الذي تتحمله المرأة في كل زمان ومكان. ولا ريب أن مثل هذا الموضوع وإن كان موجها بالأصالة والدرجة الأولى إلى المرأة، لكن الرجل له أثر عظيم وله جانب كبير في العناية بهذه المسألة، لأن المرأة كانت يوما بنتا تتربى تحت يد الرجل، وهي كذلك أخت مكرمة له، وكذا من قبل هذه وتلك أم، وكذلك زوجة. ولا ريب أن بين الزوجين وبين الذكر والأنثى من التكامل والتعاون ما ينبغي أن يكون معلوما لدى كل أحد. وقد مضت السنين وتعاقبت الأجيال الإسلامية منذ بزغت شمس الرسالة وهم يدركون الوظيفة التي من أجلها أوجد البشر وخلقهم ربهم جل وعلا ذكورا وإناثا، مع الفهم السديد والإدراك العميق لنصوص الوحيين وما ينبغي على كل من الزوجين من عمارة الأرض كما أراد الله جل وعلا، فقد آمنوا وعملوا بقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أنهم آمنوا بقوله تعالى وعملوا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وآمنوا أيضا بما جاء في التنزيل الحكيم من قوله سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وآمنوا بقوله سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وآمنوا بقوله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وآمنوا بقوله عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، وآمنوا أيضا بقوله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إنه أيها الإخوة الكرام الفهم الكامل في إدراك التكليف لكل من الذكر والأنثى، وإدراك مغازي هذا التكليف وما وراءه، وما ينبغي على كل من الزوجين الذكر والأنثى أن يقوم به ويؤديه في هذه الحياة كي يحيا سعيدا مفلحا بلا ضلال ولا شقاء، مع الإدراك التام أيضا لما يشتركان فيه من الحقوق والواجبات وما يستقل به كل منهما عن الآخر وفق ما جبل عليه من الخلق وما حمل من التكاليف مما بينته نصوص الوحي. هذا الفهم أيها الإخوة الكرام لم تزل الأجيال تدركه، الأجيال الإسلامية، وتفهم ما وراءه وتعمل بمقتضاه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، مع ما تعرضت له الأمة الإسلامية في بعض فتراتها من قبل بعض الزائغين من العبث واللهو الذي أخرج الأمة عن ريادتها وقيادتها في بعض أصقاع الأرض، وكان من جملة ذلك العبث الذي أثر على مسيرة الأمة ما طال المرأة وأخرجت عما ينبغي أن تكون عليه، وكان بلا شك سببا في حصول أنواع من الانتكاسات المروعة، وإن كانت الأمة في مجملها محفوظة من هذا الشطط الكبير ولله الحمد والمنة، حتى جاء هذا العصر عصرنا الذي وجدت فيه الأمة وهي محوطة بأنواع من المشكلات والرزايا التي يتكالب بعضها مع بعض، وذلك عقب إلغاء الخلافة الإسلامية وسقوط دولة الإسلام المترامية الأطراف المتمثلة في الدولة العثمانية، فإنه من بعد ذلك الحين لم تزل المشكلات تتواكب وتتنوع من خلال ما يدبر على أيدي المستعمرين أو ما يقع على أيدي من سار في ركبهم من أهل الإسلام وللأسف الشديد. هذا الأثر الذي لحق بالأمة بعد غياب الدولة والخلافة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية لم تسلم منه معظم دول الإسلام إلا ما كان مما يسر الله تعالى وحفظ لعدد من أقطار المسلمين وبقاعه، وخاصة في هذه البلاد بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة. وقد كان من أبرز ما حرص عليه المستعمرون ومن يريدون إلحاق الضرر بالأمة أن يوجدوا جيلا يتأثر بمسالكهم ويسير في ركابهم، وقد كان من أعظم ما ركزوا عليه في هذا الباب أن يجعلوا المرأة مطية لمرادهم حتى يصلوا إلى إلغاء أثر الإسلام في حياة المسلمين. وقد وقع في حياة المسلمين أنواع من الاختلال الكبير جراء بعدهم عن كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان في جملة هذا الاختلال ما أريد للمرأة أن تلحق بالمرأة الغربية من تعاطيها لسفاسة الأخلاق وأخذها بما عليه المرأة الغربية حتى تكون على وفق ما سارت عليه، وحتى تبعد عن المسؤولية الكبرى التي ينبغي أن تتصدى لها. وقد كان من المفزع حقا أنه وجد في خضم هذا التأثير عدد من أبناء المسلمين وبناتهم الذين يروجون لهذا الفكر والذين يريدون من ورائه نشر الثقافة الغربية والتحلل من كل أدب وخلق بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وكان لهم سبل في هذا من مثل الحرص على تغريب المرأة وعلى نشر ثقافتهم وعلى أن يربوا من أجيال المسلمين سواء من عاشوا بين ظهرانيهم أو من خلال المناهج التي تعمم في بلاد المسلمين حتى يحققوا مرادهم ذلك ولو على المدى البعيد من خلال تربية الشباب والفتيات على تلك المسالك. وقد أوجد في خضم هذا ما اصطنع وتعورف عليه بأنه قضية المرأة، فصار هنالك من ينادي إلى إنصافها وإلى تحريرها وإلى غير ذلك مما يهرفون به. ينصفونها من ماذا؟ إنه من تشريعات الإسلام بزعمهم التي لم تعاملها مع الرجل على قدم المساواة، ومرة يعلنون المطالبة بإشراكها في ميادين الحياة العامة المتنوعة، ويزخرفون دعواتهم هذه بأنه ينبغي أن يكون لها أثر في نهضة الأوطان وبناء المجتمعات، وكأن ذلك لا يحصل إلا أن تصف قدميها، أن يصف النساء أقدامهن في المصانع والمعامل وغير ذلك مما لا يليق ولا يناسبها. وصوروا وللأسف الشديد عكوف المرأة في بيتها على رعاية النشأ وتربية الأولاد وإدارة البيت، صوروا هذا وأطلقوا عليه زورا وبهتانا بطالة المرأة، وأنه تعطيل لطاقاتها وحرمان للمجتمع مما عندها من القدرات، إلى غير ذلك من الدعوات التي هي على هذا المنوال. وقد لعب الإعلام لعبته وأثر في حياة المسلمين، ومكر الماكرون وأتى الملبسون بشبهات ولبس عظيم، فتهاوت وللأسف الشديد كثير من عروش العفة في ديار المسلمين ودكت حصونها، فاختلت المعايير وتبدلت الموازين، ولم يحفظ من ذلك إلا نزر يسير من بلاد المسلمين، حتى صارت أفعال الفحش وللأسف الشديد ومنكرات الأفعال أنواعا معترفا بها ومدعو لها تحت مسميات الفن وتوظيف المرأة ومساواة المرأة بالرجل إلى آخر القائمة. وقد كان من العجيب ما نشرته الصحف قريبا أن بلدا إسلاميا افتتح فيه معهد خاص بالنساء لا يسمح فيه بالاختلاط، إنما هو للنساء فحسب، وهو تعليمهن وتدريبهن على الرقص الشرقي، بحيث أن المرأة تتخرج من هذا المعهد في ذلك البلد الإسلامي ومعها شهادة بأنها تصلح لأن تكون موظفة راقصة تعرض لحمها وتبتز الناس بفتنتها، ولو كانت قد نشأت في بلد إسلامي وبين أبوين مسلمين. وهذا لا ريب أيها الإخوة أنه يدل على ما وراءه مما بلغت به أخلاق المسلمين إلى التساهل بقدر المرأة وجرها إلى موابئ الفتنة وإلى المتاجرة بعرضها وعرض مفاتنها حتى تلغى من وراء ذلك كل بقايا الأخلاق، نسأل الله السلامة للجميع. فالمرأة حينئذ لها أن توظف من خلال كونها فنانة أو ممثلة أو راقصة أو غير ذلك من المسميات، كل ذلك تحت مسمى الفن، والكل يدرك ما الذي تعنيه هذه الكلمة وماذا يعني انتساب المرأة لشيء من تلك الأوصاف، أن تكون ممثلة أو مغنية أو راقصة أو نحو ذلك من مثل هذه الأعمال مما يدخل في حمأة الفحش وأنواع الرذائل التي لم تزل وسائل الإعلام في شتى أقطار الدنيا تنقلها بسقطاتها وساقطاتها، نعوذ بالله من الضلال. لقد بات معتادا وللأسف الشديد في عدد من بلاد المسلمين أن تعمل المرأة في عدد من الوظائف التي لم تكن معهودة لدى أهل الإسلام، بل كانت جرما عظيما، بل كان حتى غير المسلمين فيما مضى ينفرون منه. فهي نادلة في مطعم تهيئ الخدمات للطاعمين وتأتمر بأوامرهم، أو خادمة على متن طائرة تنهشها العيون وتمرغات التعاملات المسفة، وهي مندوبة للمبيعات لا تمتنع من استغلال أنوثتها في حمل الزبون على أن يشتري ما بيدها، أو أن تكون وسيلة للدعاية والإعلان بالنظر إلى وصفها بأنها امرأة وهي سكرتيرة أيضا تأتمر بأمر من تنظم أعماله ومواعيده، تختلي به إذا رغب وتختلط بمن معه من الرجال، ولا تمتنع في أن يدعوها إلى أي مكان يريد، كل ذلك تحت مسمى هذه الوظيفة. هي أيضا ممرضة للرجال، للرجال تخالط المرضى والعاملين من الأطباء والممرضين وتختلي بهم في المناوبات، وليس هذا استنكارا في ذات العمل التمريض، ولكن فيما حف به من كونه خدمة للرجال المرضى من غير ضرورة واختلاط بالرجال. أما أنها تخدم النساء، أنها تمرض النساء المريضات، فهذا مما ينبغي أن يهيأ لبنات المسلمين حتى يهيأ العدد الكافي مما يحتاج إليه في هذا الباب. هي أيضا من خلال هذه المسميات موظفة بين الرجال، تزاحم العشرات، تصبحهم وتمسيهم بعبارات الترحاب وكلمات الملاطفة التي تقود إلى الفتنة، مخالفة بذلك لقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا. أيها الإخوة الكرام، كل هذه الأنواع من الشر المستطيل أدى بالمرأة لأن تتخلى عن مسؤوليتها العظمى، أما مربية يتخرج على يديها الرجال الأكفاء ويتربى على يديها النساء الفاضلات العفيفات، ما الذي ينتظر من أم ممثلة أو نادلة على الطائرة إلا بنات على مثل مسلكها يدرجن مدارج أمهن ويسلكن مسالكها، ولا تسأل بعد ذلك عن أضرار والأخطار التي تحل بمجتمعات المسلمين. وقد كان هنالك بعض الرصد لهذه المسالك من خلال ما قام به بعض الباحثين والمؤلفين مما يبين شدة المكر ودهاء الحيل التي أريدت بالمرأة المسلمة حتى تخرج عن عفتها وتتنازل عن مسؤوليتها. من جملة ما جاء في هذا الباب ما رصده الباحث الشيخ الدكتور فؤاد ابن عبد الكريم العبد الكريم في رسالة علمية موسعة، وفي هذا يقول: أصبحت المرأة والأسرة محورين أساسيين من محاور عمل التجمعات والفعاليات الاجتماعية في العالم، ولدى كثير من المنظمات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية التي ترفع لواء ورداء الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، كما أصبح الشغل الشاغل لتلك التجمعات والمنظمات السعي لعولمة الحضارة الغربية ممثلة في الحياة الاجتماعية لتلك الدول، وذلك من خلال تقنين الإباحية والرذيلة، ومن خلال تعميم نماذج الشذوذ باسم حقوق الإنسان والحرية الشخصية، وتفويض بناء الأسرة لأنه في نظرهم أكبر عائق من عوائق التقدم والرفاهية، فهي أقدم مؤسسة اجتماعية يدعون أن الرجل يتسلط من خلالها على المرأة ويمارس عليها أشكال القهر، إلى آخر ما ذكر في هذا السياق. وقد توج إن صح التعبير هذا المسعى من خلال ما دعي إليه مؤخرا من الاتفاقية العالمية المسمات اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وهذه الاتفاقية يراد من ورائها إلزام الدول بسن الإباحية وتيسير سبلها ومنع سياج العفة الذي لا زال موجودا لدى كثير، بل لدى معظم أهل الإسلام ولله الحمد والمنة. وقد اعترضت عدد من الدول الإسلامية ومنها المملكة على هذه الاتفاقية لما فيها من الدعوات إلى الفحش بكل صراحة. وفي هذا يقول الشيخ فؤاد العبد الكريم، إن هذا المسعى الذي يراد من ورائه إخراج المرأة عن مسؤوليتها نحو أمتها، نحو مجتمعها، نحو أولادها، نحو بيتها ونفسها، استغل في هذا السياق عدد من الأمور. أولا، وسائل الإعلام بمختلف أشكالها وأنواعها، مقروءة ومسموعة ومرئية، وهذا الأمر معلوم ومشاهد للجميع. أيضا مما استغل في هذا الباب الاستعانة بمؤسسات الهيمنة الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغير ذلك من المؤسسات التابعة لهذه المنظمات، حتى إنه قد تم إلزام الدول كما تقدم من خلال بعض الاتفاقيات بتقنين الرذيلة والسماح بها. ولا غيب أيها الإخوة الكرام أن هذا يبين ما ينبغي من الالتفات لهذه القضية والعناية بتربية المرأة منذ صغرها ومدافعة كل خطر يمكن أن يقودها إلى مثل هذه الأضرار. ذلك أن الأطر العالمية اليوم التي يتعامل من خلالها مع المرأة إنما يراد من ورائها أن تكون المرأة جسدا للإمتاع الغريزي المحرم، وهذا بخلاف ما أريد لها في شريعة الإسلام من العناية الروحية التي يتعامل من خلالها مع المرأة باعتبارها امرأة مكرمة كتب الله تكريمها في كتابه الكريم وبينه جل وعلا وأوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسيرته وهديه. ولذلك فإن المرأة اليوم على مفترق طرق بين طريقين ووظيفتين، وظيفة إن استجابت لها وأقحمت فيها فلا تسل بعد ذلك عن أنواع الشرور والأضرار التي تتعرض لها هي والمجتمع، وهي وظيفة حادثة طارئة تخرج المرأة من عفتها ومن خدرها ومملكتها لأن تكون في صف الرجل تنافسه وتكون ندا له وربما تحاربه حتى يقع من خلال ذلك الاختلال في المجتمع في المسؤوليات والواجبات التي ينبغي أن يتكفل بها كل من الجنسين بحسب ما فطر عليه. أما الوظيفة الأخرى فهي التي لأجلها كلف الرجل بخدمتها والسعي لراحتها، ولو قدر أنها فقدت من يكفيها مؤونة الكد والسعي المحوج لمخالطتها للرجال وتعاطي أعمالهم، فإن الشرع القويم يفرض على المجتمع المسلم وولاته أن يكفلوا أمرها ويرعوا شأنها. أيها الإخوة الكرام، الوظيفة الأولى هي من خلال ما تتخلى عنه المرأة من مسؤوليتها العظيمة كما قلت بأنواعها، سواء كان ذلك نحو نفسها أو نحو غيرها. وأما المسلك الآخر والوظيفة التي تراد لها من خلال ما أشرت إليهم بعض المسالك فهو أن تستغل في الإمتاع الغريزي الجسدي المحرم والذي تأباه كل فطرة سليمة. ولأجل هذا فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما للمرأة من الدور العظيم الذي متى وعت من خلاله مسؤوليتها كان لها الأثر العظيم على نفسها ومجتمعها وأولادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن كل أحد لديه مسؤولية وله رعاية ينبغي أن يقوم بها قال: والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال أهل العلم: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، والمرأة كذلك فيما استرعيت عليه مسؤولة ومؤمنة كتدبير البيت والأولاد ورعاية شؤون الأسرة والنصيحة للزوج وغير ذلك. كثير من الناس يظن أن مسؤولية المرأة حينما تلزم البيت وتقر فيه إنما هو لأجل الخدمة البيتية من غسل وكنس وإعداد طعام وغير ذلك. والواقع أن هذه الأمور إنما تأتي في آخر القائمة التي يمكن أن تكون المرأة مسؤولة عنها، إذ أنها مسؤولية عن أعظم من هذا من قبل، كما وصف الله النساء المؤمنات فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وعندما جاءت امرأة وقالت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معددة ما يتميز به الرجال من المسابقة لأنواع الخير، وأنهم يخرجون إلى الجهاد ويخرجون إلى الجمع والجماعات، وأنهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويترددون على حلق العلم، بخلاف ما يكون للمرأة من مثل هذه أنواع الخير. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها حينئذ: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فهذا يدل، وهذه كلمة جامعة، حسن تبعلها لزوجها من جهة قيامها بواجباتها نحو الزوج ونحو أولادها وما ينبغي رعايته وإدارته في البيت. إن هذا يبين أيها الإخوة الكرام ما ينبغي أن تنوء به المرأة من المسؤولية نحو بيتها ومن ينتسب إليه من زوج وولد وغيرهم ممن يكون في هذا البيت. وبهذا يعلم كيف أن عددا من النساء المسلمات عندما أقحمن أنفسهن فيما ليس من تخصصهن ولا ينبغي عليهن ولا يجب أن يعنين به، أنهن قد أعرضن عن وظيفتهن الكبرى ورضين بأن ينسفن ويتأثرن بالدعوات المضللة المنادية للمرأة بالخروج من وظيفتها الكبرى إلى أعمال تكلف بها مما لا يناسب جبلتها ولا تدعو الضرورة إلى أن تقوم به. ولو نظر المرء بعين البصيرة إلى ما تنوء به المرأة في بيتها من المسؤوليات العظام والمهام الجسام لأدرك أن ساعات الإنتاج والبناء التي تقدمها المرأة لمجتمعها يفوق حتى ساعات العمل التي يقدمها الرجال في ميادين العمل المتنوعة. ولهذا فإن النساء الفضليات اللاتي أدركنا هذه المسؤولية لم تزل آثارهن حميدة، وما أثرن فيه في المجتمع لا يزال باقيا إلى يومنا هذا. ولنا أن نرجع بالذاكرة إلى ما كان من عدد من النساء الفضليات اللاتي أدركنا هذه المسؤولية، وقد سجل القرآن الحكيم عددا من مواقفهن وحفظ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته شيء كثير من ذلك. يقول الله جل وعلا حاكيا ما كان من امرأة عمران وما كانت عليه من الفضل العظيم والإيمان الكبير، قال الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الدعاء يدل على ما وراءه مما قام في قلب هذه المرأة من الإيمان العظيم. هذا الدعاء يدل على ما كانت عليه من مسلك حميد حفظت معه أنوثتها وإيمانها وحياءها. ولذلك أجاب الله جل وعلا دعاءها فقال سبحانه: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي أرادت أن يكون ما في بطنها إن كان قد قدر أن يكون ذكرا أن يقوم برعاية بيت المقدس وأن يخدم فيه تقربا إلى الله جل وعلا، لكن كان ما لم يكن في الحسبان أن ما وضعته امرأة، ولذلك قالت وليس الذكر كالأنثى. فالأنثى لها وظائفها ولها خصائصها التي لا يمكن أن يقوم بها الرجل، وكذلك للرجل من الخصائص والوظائف ما لا يمكن أن تقوم به المرأة. ومن جملة ذلك ما أدركته فيما نذرت به، ولذلك قالت وأقرت وليس الذكر كالأنثى، واستجاب الله دعاءها. فكانت مريم التي حينما فاجأها جبريل عليه السلام ليؤدي ما حمل وما أمر به من الرب جل وعلا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فلما أخبرها بما كلف به وما أرسل قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا. تقولها بكل ثقة تعلم حالها وصلتها بربها جل وعلا، لم تتردد في ذلك طرفة عين، لأنها كانت قد أجيبت فيها الدعوة التي دعت بها أمها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فحفظها الله من نزغات الشيطان، وحفظ ابنها عيسى عليه السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هذه المنقبة العظيمة، إنه ما من مولود يولد إلا جاء الشيطان ليطعن في خاصرته، ولذلك يبكي إلا ما كان من مريم وابنها، فإنه لم يستطع ذلك، وإنما كان هذا بما أجاب الله تعالى من دعاء امرأة عمران رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا النموذج الذي يسجل في القرآن العظيم قرآنا يتلى إلى أن يرث الله، يبين كيف أن المرأة إذا أدركت مسؤوليتها بلغت هذه المنزلة العالية. ولهذا ضرب الله المثل بعدد من النساء في كتابه الكريم كما قال سبحانه وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين. فانظر إلى إدراك هذه المرأة لمسؤوليتها مع أنها كانت في بيت رجل من أعتى خلق الله وأشدهم كفرا، لكنها حفظت إيمانها وقامت بواجباتها وأدركت مسؤولياتها. ولهذا لما دعت كان دعاء صادرا من قلب مؤمن وعن روح مطمئنة وعن عقل حصيف. ولهذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل العلم سألت الجار قبل الدار، ثم انظر في دعائها حينما أرادت أن يكون لها النجاء دون أن تتعرض لما كان من زوجها من الظلم العظيم والضلال الكبير، فإنها قالت نجني من فرعون وعمله، ولم يحفظ أو لم يذكر في هذا المقام دعاء منها عليه لمقام الزوجية. ثم عقب الله تعالى بذكر مريم رضي الله عنها وعليها السلام منه جل وعلا، قالت قال سبحانه في كتابه الكريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين، فالمقصود أن هذه النماذج والتي استمر وجودها في الأمة إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة يبين كيف أن المرأة إذا أدركت مسؤوليتها بلغت منازل عالية لا تخطر على بال. هذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هذا المجلس الذي نجلسه ونحتسب أجره عند الله يكتب في صحائف هذه المرأة، وما من عامل يعمل من الخير والهدى إلى يوم القيامة إلا كان لخديجة مثله، فإنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، بل إنها رضي الله عنها وأرضاها قد كانت لها السابقة في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وإعانته على ما حمل من البلاغ للأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فجأه الوحي وجاء وقد عظم عليه الأمر واشتد الخطب قال عليه الصلاة والسلام حاكيا لخديجة ما فجأه وأثر في نفسه ما بينه ربنا جل وعلا في حال نبيه صلى الله عليه وسلم من أنه تدثر وتزمل وأراد أن يتغطى بعد أن فجأ بالوحي وما عظم عليه من شأنه. قالت كما ثبت في الصحيحين: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت رضي الله عنها من خلال هذه الخصال التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا لا يمكن أن يسلط على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يسلط على هذا العبد الكريم الأمين، أن يسلط عليه الجن فينال منه، وإنما كان الأمر كما سبق إلى نفسها بعد أن استشارت ابن عمها ورقة بن نوفل أنه الناموس والوحي الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء من قبله. فبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وزير صدق ومعينا على كل حق وخير، حتى قال أهل العلم إنه لم يحفظ عنها طيلة بقائها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 عاما، 15 عاما قبل النبوة وعشرا في النبوة، لم يحفظ عنها أنها كدرت خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة قط. ولذلك كان جزاؤها كما ثبت في صحيح البخاري أنها جاءت يوما بطبق فيه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبرائيل عليه السلام بالوحي من رب العالمين يقول: يا محمد، هذه خديجة أتتك بطبق فيه طعام، فبلغها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. قال أهل العلم: مناسبة هذا الوصف لهذا البيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب ما كان من عظيم تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تكديرها لخاطره وعدم إشغالها لذهنه طيلة بقائها معه عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف لأحد من البشر هذه الفضيلة، وهو أن الله يرسل إليه السلام مع ملك من الملائكة، إلا ما كان لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. والشاهد في هذا المقام أن هذه المرأة أدركت مسؤوليتها وقامت بها حق القيام حتى كان لها هذا الأثر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، ولا يضيع الله عمل العاملين. أيضا مما يحسن إراده في هذا الباب من النماذج الطيبة والأمثلة الحميدة ما كان من إحدى النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي أدركنا مسؤوليتهن وما ينبغي عليهن في تعاملهن مع الله جل وعلا. يبين هذا ما رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال هذا الأنصاري: نعمة وكرامة يا رسول الله ونعمة عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب رضي الله عنه وأرضاه. فقال: يا رسول الله أشاور أمها. فأتى إلى أمها وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعمة ونعمة عيني. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت الأم: ألجليبيب؟ استعظمت ذلك، ثم قالت: لا، لعمر الله لا تزوجه. وإنما كان سبب رفض هذه الأم أن جليبيبا رضي الله عنه كانت تظهر عليه دمامة في الخلقة، فلم تكن فيه نظرة جمال أو نحو ذلك، بقدر ما كان عنده من الإيمان الذي أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما أراد أن يقوم هذا الأنصاري رضي الله عنه ليرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، قالت الجارية البنت التي تخطب: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت هذه الفتاة الأنصارية بما عندها من الإيمان والنظر العميق: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: شأنك بها. فزوجها لجليبيب رضي الله عنه وأرضاه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا، بعد أن ذكروا من يفقدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله، ها هو ذا جليبيب إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، يعني مدة حفرهم له، ما له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت الراوي أحد رواة هذا الحديث: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وحدث أحد الرواة قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد دعا لها إذ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني إقبالا من الناس على التزوج بها والمسابقة إليها، رجاء أن يدركوا ما عندها من البركة التي تهيأ لها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستجابة. وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم، والشاهد منه هذه المرأة، هذه الفتاة التي أدركت معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحير إليهم ويوجه إليهم هذا الرجل حتى يخطب منهم، ولذلك رضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لها هذه العاقبة الحميدة. أيها الإخوة الكرام، إننا لو تأملنا فيما ينبغي أن تقوم به المرأة من المسؤوليات العظام، وهي كما تقدم من الحديث شريكة للرجل في هذا، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما النساء شقائق الرجال، يعني أن ما للرجل للمرأة من الحكم إلا فيما اختص به أحد منهما مما بينته نصوص الوحي. فسنجد أن من جملة هذه المسؤوليات، بل إن أعظمها وأساسها ورأسها، مسؤوليتها نحو ربها حتى تقوم بعبادته جل وعلا كما أمر، وكل مسؤولية من بعد ذلك فهي فرع عن هذه المسؤولية وجزء منها. إن المرأة أيها الإخوة الكرام إذا حققت هذا الأصل العظيم من قيامها بمسؤوليتها نحو ربها جل وعلا، فإنها تبلغ منازل عالية لا يدركها كثير من الرجال. ولهذا لما سلك هذا المسلك أولئك النساء الفضليات التي ذكرنا بعض النماذج منهن صارت لهن هذه المنزلة العالية. عائشة الصديقة رضي الله عنها لها أثر على الأمة إلى قيام الساعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالمرأة إذا قامت بما ينبغي في هذا الجانب في تعبدها لربها وقيامها بواجبات دينها، وخاصة حفاظها على حيائها وعفتها وقيامها بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا نحو زوجها وبيتها وأولادها ونحو النساء اللاتي تختلط بهن، لا شك أن الآثار في ذلك حميدة والعواقب كريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية هذا التوجه وعظيم الثواب عليه كما ثبت في المسند وصحيح ابن حبان: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. هذه الخصال الأربعة: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وإنما كان الثواب كذلك إذا قامت بهذه الواجبات التي أساسها علاقتها بربها جل وعلا، فإنها تثمر أيما إثمار وتؤثر أيما تأثير. هكذا أيضا علاقة المسؤولية المرأة نحو من تختلط بهم وهي في خلطتها، إن إما نحو والدين وأولاد أو نحو زوجها وإخوانها أو نحو بنات جنسها، كل ذلك هي مطالبة فيه أن تكون كما قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومن تأمل وسبر سير النساء اللاتي كان لهن الأثر العظيم في تاريخ أمة الإسلام فإنه يدرك أن المنطلق في ذلك كما بينه الله جل وعلا في صفة النساء اللاتي وعد بهن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الصفات إذا اجتمعت في المرأة كان لها هذا الأثر العظيم. ولنا أن نتوقف عند مثال من هؤلاء النساء اللاتي بأعمالهن وحصافة فكرهن يبلغن بالأمة منازل لا تخطر على البال. ومما دلت عليه السنة أن من كان سببا في الهدى والخير كتب الله له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالشاهد في هذا المقام أن المرأة إذا أدركت مسؤوليتها كان لها الأثر العظيم في حياة الأمة، حتى في مثل هذه الأحوال التي تعتبر مفترقا تاريخيا، ولا زلنا إلى يومنا هذا يحفظ المجتمع للنساء من المآثر الحميدة والخلال الكريمة الشيء الكثير. ولا ريب أن أيضا في هذا الموضع أن هنالك تقصيرا كبيرا من قبل وسائل الإعلام، من قبل المؤرخين نحو هؤلاء النساء. يجب أن يكون حفظ مآثر هؤلاء النساء باقيا ومسجلا وحاضرا بين عموم الناس، حتى يعرف لهؤلاء النساء قدرهن ويعرف لهن مآثرهن كما صنع المتقدمون من قبلنا. فنجد أن مما حفظه المؤرخون ما كان من والدة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. هذا الإمام في صغره وقد عاش يتيما كان من ورائه أم وإن لم يكن لها الصيت والحضور كما كان لابنها، لكن قد كان لها أثر عظيم في تربيته وتوجيهه. كانت تأخذ بيده إلى المسجد في صغره لصلاة الفجر، فتدخله المسجد وتبقى واقفة تنتظره، فإذا قضيت الصلاة أخذت بيده وأرجعته إلى البيت. 6 سنين 7 سنين أو نحو ذلك عمره، فتحرص على أن ترسخ فيه هذا التوجه. ثم إذا أرجعته إلى البيت وبدأ الناس في الخروج لمعايشهم واطمأنت إلى أنه لا ضير عليه، وجهته لحضور مجالس أهل العلم، حتى بلغ الإمام أحمد هذا المبلغ العظيم في الأمة. وإنما كان ذلك كذلك بعد توفيق الله بالنظر إلى أم من ورائه ترعاه وتوجهه وتؤثر في مسلكه. هكذا أيضا ما حفظ من مما كان من والدة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن الشيخ يذكرها بالفضل ويثني عليها ما كان من توجيهها ودعائها لابنها، وما كان يخطر ببالها أن يبلغ هذا الابن هذا المبلغ العظيم في تأثيره على الأمة إماما يقتدى به ويؤثر في حياة المسلمين. فنسأل الله أن يحرم أرحاما أنجبت أمثال هؤلاء النجباء، وأن يجزيهن خير الجزاء وأعظمه وأفضله. أقول أيها الإخوة، إن إدراك المرأة لهذه المسؤولية مما يعين على إعادة مجد الأمة، على ترسيخ الأخلاق الفاضلة وإبعاد المسالك المضلة. ولم يحدث بيننا أهل الإسلام من أنواع الضرر والاختلال مما يحدث اليوم إلا في ظل أنواع من التقصير، سواء ما كان من تقصير التربية البيتية أو ما يحوط ذلك في وسائل الإعلام وغير ذلك من المؤثرات المتنوعة. لكن لا ريب أن وجود الأمة الواعية، الأمة التي تدرك ما ينبغي من قيامها بمسؤوليتها، مما يعين إلى حد كبير على الحفاظ على أجيال المسلمين حتى يكونوا أهلا للقيام بواجبهم. مما يؤسف له اليوم، وهذا يدركه من كان له صلة بمجالات التربية والتعليم، أن الأمهات قد قصرن إلى حد كبير في مسؤولياتهن نحو أبنائهن وبناتهن. مما غلب على أفهام كثير من النساء بل حتى والآباء أن واجبهم نحو النشر نحو أبنائهم وبناتهم إنما هو توفير الطعام والكساء ونحو ذلك، مع أن توفير ما هو أهم من هذا وهو الأخلاق وهو النظرة الصحيحة للحياة، هذا يفوت كثيرا من الناس. ولذلك كان بعض السلف يقول لابنه وهو يحرص على أن يرسخ في نفسه تعظيم الرب جل وعلا والحرص على طاعته، يقول: والله إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. ويستدل لهذا بما أخبر به الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الكهف في قوله سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال أهل العلم: فدل هذا على أن الصلاح الآباء يدرك الأولاد، يدرك البنين والبنات. وهذا ما يدل عليه قول الله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. فهذا خبر من الله تعالى عن عظيم فضله وإحسانه أن يجمع هذه الذرية الآباء والأمهات في أبنائهم وبناتهم في جنات النعيم، وإن اختلف عمل العامل وإن تفاوت عمل العاملين، لكن ما داموا على الأصل العظيم وهو توحيد الله تعالى، آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قال ألحقنا بهم ذريتهم، بمعنى أن يرفع صاحب العمل الأقل إلى صاحب العمل الأكثر، دون أن يكون هناك كما قال تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء، دون أن يكون هناك تضييع لعمل أحد من العاملين. فختاما أود أن أبين أن المسؤولية التي أنيطت بها المرأة وما ينبغي من تعاون الرجل معها أبا كان أو زوجا أو أخا أو ابنا، هذه المسؤولية كما أشرت في أول المحاضرة يراد أن تستزل المرأة عنها وأن تبعد عن القيام بها. وهذا المسلك مسلك ينميه اليهود في أقطار الدنيا من خلال جعل المرأة كما تقدم جعلها جسدا يحقق المآرب الغريزية المحرمة. والمرأة في بلادنا ولله الحمد في مجمل الأوضاع قد حفظت إلى حد كبير، وهذا يجب علينا أن نحفظ هذه النعمة التي ترفل فيها بلادنا، نسأل الله دوام ذلك وحفظه. وهذا لا يعني أن النساء المسلمات في بلاد الإسلامية الأخرى كلهن قد سلكن مسالك السوء والضلال، بل يوجد من النساء الفاضلات القائمات بما أوجب الله تعالى يوجد عدد كبير، لكن لا يخلو بلد إسلامي من مظاهر الفحش الذي لا يمكن أن ينكره الناس لتعودهم عليه أو لأن القوانين الوضعية تجيزه وتبيحه، بخلاف ما عليه مجتمعنا في الجملة ولله الحمد والمنة، فإنه مجتمع محافظ. ومن جملة المحافظة ما نشاهده في مظاهر حياتنا العامة، فلا يوجد ذلك الفحش الذي يستعلن به ويظهر للعيان، بل إن من أراد سوءا أو فحشا يبالغ في استخفائه وبعده عن الأعين. لكن لا يزال عدد من المنافقين وأصحاب الضلال ومن في قلوبهم مرض يسعون إلى تمرير ذلك النموذج الذي تعيشه ويوجد في عدد من بلاد المسلمين تحت دعاوى عديدة من مثل الحرية وإشراك المرأة في إدارة عجلة الحياة وغير ذلك من الدعاوى، حتى إنه صارت تعقد المنتديات والمؤتمرات التي تدعو إلى إخراج المرأة عن هذا الإطار الذي تعيشه محفولة ومكفولة مبعدة عن أنواع الفحش والمجون. هذه ورقة من أوراق العمل التي طرحت في أحد المؤتمرات العربية، ينعى صاحبها على النساء في بلادنا ما هن عليه من المحافظة. يقول إنه حلل جريدتين تصدران في المملكة العربية السعودية ووجد أن قاسما مشتركا بين جميع الصحف السعودية تجاه المرأة يتحدد في أن العمل مفهومه العام هو عمل المرأة في البيت، والتأكيد على ضرورة الفصل الجنسي في الوظيفة والعمل، وأن تألق المرأة مرهون بتألق زوجها، هكذا يدعي ويزعم. أما دعوى أن المرأة تتألق وتألقها مرهون بتألق زوجها فإن هذا مردود عليه وغير صحيح شرعا ولا واقعا، ونحن أدرى بواقع مجتمعنا، فكم من امرأة لها على زوجها وعلى أهل زوجها بل وعلى والديها من أسباب الخير الشيء الكثير، ولو راجع كل منا في ذاكرته مثل هذه النماذج لوجد أنه يوجد في المجتمع من النساء من قامت بأعمال أثرت في حياة أهلها برعايتهم وتوجيههم وتعليمهم وغير ذلك. أما مسألة الفصل الجنسي، فصل الرجال عن النساء، فهذا من دين الله تعالى، والسير عليه في بلادنا واقع شرعا، وهو الذي يلزم به النظام من قبل ولاة الأمر، ومن خالف في هذا وقد نجد بعض المخالفات فإنه خلاف الأصل وخلاف الواقع، وهو الذي يجب أن ينكر ولا يسمح به. وهذا التصور الكسيح الذي يهذي به أمثال هذا ويطرح للأسف الشديد بين حين وآخر في صحفنا وبعض وسائل الإعلام في الفضائية وغيرها، هذا التصور أوجد ما يمكن أن نسميه المتلازمة النسوية، بمعنى أنه صارت هناك الدعوات المحمومة لإشراك المرأة في كل أمر صغيرا كان أو كبيرا، حتى ولو لم يكن مناسبا لطبيعتها وجبلتها، وصرنا نقرأ في الصحف عن الأوليات للنساء في مجتمعنا. ولا شك أن هذا مما لازال المجتمع يرفضه، ليس انطلاقا من عادات وتقاليد، بل انطلاقا مما يدل عليه الشرع المطهر. فيستغرب مثلا حينما تأتي بعض الصحف وتنشر أن فلانة أول طيارة سعودية، أو أن فلانة أول ممثلة، أول مغنية، أول كذا، من الأشياء التي تمنع بدلالة الشرع لما تتضمنه من الأمور المحرمة. هذه المتلازمة النسوية صارت موجودة لدى عدد من الكتاب والكاتبات الذين يزعمون الثقافة، ولا ريب أن أمثال هؤلاء ممن يكتبون ويصرحون بمثل هذه الأمور إنما يأتون بما يخالف المجتمع ويخالف أنظمته المستقاة من شريعة الإسلام. ولو أن هؤلاء نظروا فيما باءت به الدول التي يريدوننا أن نقلدها وأن نسعى مسعاها، لوجدوا أن عددا من الدول الغربية بما فيها الدول الغربية التي لا تجعل أي قيد ولا شرط على الإباحية والاختلاط بدأت تراجع نفسها في هذا المجال. هذه بعض الأمثلة على ذلك. ما أعلن من وقت قريب أن الرئيس الأمريكي وعد بمنح تمويل للمدارس التي تود الفصل بين البنين والبنات بما يفوق المدارس التي ستختار الإبقاء على النظام المختلط. أين يقع هذا؟ في أمريكا التي هي رمز العالم المتحرر كما يقال، بل إن بعض الدول شرعت في سن القوانين المرغبة للمرأة في تحمل مسؤوليتها ووظيفتها الفطرية الكبرى بالتفرغ لرعاية النشأ وإدارة شؤون البيت. هذا العمل الذي لا يمكن أن يقوم به سواها، بل وسنت هذه الدول نظما تقضي بصرف مرتب للمرأة التي تتفرغ في بيتها لرعاية وليدها والعناية بأطفالها. من الأمثلة في هذا الباب ما نشرته مجلة ألمانية متخصصة في شؤون المرأة، أظهرت أن النساء 68% من النساء اللاتي تخلين عن مسؤوليتهن في البيت وخرجن إلى العمل بلا قيد ولا شرط وبلا ضوابط لأنوثتهن، أنهن يتعرضن، هذا العدد 68%، لأنواع الاعتداء صغر أو كبر أثناء عملهن أو في ذهابهن وإيابهن إليه. أيضا من الأمثلة على ذلك أن كلية شهيرة في جامعة إكسفورد البريطانية أصرت على ما كانت عليه قبل أكثر من 100 سنة، وهو حظر قبول الطلاب الذكور فيها والاقتصار على قبول الطالبات فقط. وهذا المسلك كما قلت أزالت الكلية ملتزمة به منذ أكثر من قرن من الزمان. وبين يدي عدد من الأرقام التي تدل على هذا المعنى، وهو أنه ينبغي لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض أن يراجعوا أنفسهم حتى لا يجر المجتمع، مجتمع المسلمين، إلى ما وقعت فيه المجتمعات الإسلامية الأخرى حينما رضيت بأنواع التبرج والاختلاط والتخلي عن الآداب الإسلامية، وأيضا حينما شرعت في أن تجعل المرأة متخلية عن مسؤوليتها نحو نفسها ونحو مجتمعها وأولادها. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين من كل بلاء وفتنة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ علينا في بلادنا هذه أمننا وتآلفنا، ويبعد عنا كل ما يخل بذلك، ويشمل بهذا الخير بلاد المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، مع تحيات حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي شمال الرياض طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم